وقفنا في الباب كم رقم الباب؟ نعم كما عندكم في النسخة الباب رقم الباب الباب التاسع والخمسين الباب التاسع والخمسين اقرأ قال الإمام البخاري رحمه الله باب الصلاة إذا قدم من سفر. هذا الحديث رواه الإمام البخاري من طريق كعب بن مالك من طريق كعب بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه. وعن جابر رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فهو في المسجد قال إسعر أراد وراه قال ضحى يعني قدم المسجد ضحى فقال صلى ركعتين وقال لي وكان لي عليه دين فقضاني وزادني. طيب الإمام البخاري بوّف فقال باب الصلاة إذا قدم من السفر. وكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من السفر بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم انصرف إلى بيته. هكذا قال كعب بن مالك رضي الله عنه. ومر علينا أو سبق لنا أن الراوي إذا قال كان رسول الله يفعل كذا فهل هذا يقتضي الدوام أو يفعل ذلك أحيانا؟ كان ماذا تقتضي؟ هل تقتضي الدوام أو لا تقتضيه أو بحسب الحال؟ عودوا نفسكم ترفع يدك ما تكلم نفسك. تأتي كان للدوام في الغالب وأحيانا تكون لغير الدوام. من يأتي لنا بمثال أن كان تأتي للدوام؟ مثال في تيان كان للدوام. من نفس الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد. طيب كان أوضح ما تكون كان للدوام ورد في حديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته سلم على أهله. طيب مثال آخر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان. طيب ثاني ها كان ارفع صوتك يا شيخ. هذا السؤال في وادي والإجابة في وادي. ها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم في شأنه كله، لكن كان مشايخنا لما يطلبوا سؤال زي ده أول يطالب الطالب بحديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير، بعد ذلك يقبل إيه الإضافات كالأحاديث التي ذكرتم. لكن جوابكم صحيح ما في شك، لكن إذا دائما نخد أولويات نجيب حديث إيش عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة كان افتتاحها بالتكبير، إذن هذا ما في شك. لكن ممكن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدخل البيت وربما ينسى السلام وكذا، لكن التكبير هذا أهم شيء ولا لا أو لا، لكن الأجوبة كلها صحيحة بلا شك ما شاء الله. نحن لابد نأخذ وقفات في الأحاديث، هذه وقفة مهمة جدا. طيب صلاة ركعتين عند المسجد أو صلاة ركعتين عند كونه يبدأ بالمسجد ويصلي ركعتين فيه إذا قدم من السفر، ما هي الحكمة من وراء ذلك؟ لا إذا أراد أن يدخل بيته أحب أن يبدأ بإيش؟ بأحب البيوت إلى الله في المساجد. طيب ليه بس من السفر؟ ها؟ الحمد لله على سلامة السفر يعني ها؟ طيب في حكمة بدلت لكم أخرى ها؟ سفر مظلة الهلاك فشكرا له، شكرا لله على السلامة نفس المعنى. طيب في حكمة أخرى بدلت لكم؟ نعم يمكن يكون في واحد راجل في الجامع، هذه حكمة لطيفة. بعض الناس إذا علم هذه الحكمة يترك الصلاة في المسجد ويبدأ بالبيت، يقول لك ما دام في ضيفان والتزامات نخلي السنة لأنها ليست فرضا، خلي الجامع متوابع المسجد. على كل حال قال ابن القيم والله أعلم بالحكم من وراء ذلك، لكن نحن دائما نسمع إيش؟ نسمع منكم لأنه مرات تجول بإيش؟ بخواطركم أشياء ربما تضاف إلى الفقهاء وكذا. طيب نعم الإمام البخاري من عجائب صنعه في صحيحه أنه كل شيء يوهم أمرا ليس مرادا فإنه يدفعه. فلما ذكر الحديث الأول وهو قول كعب بن مالك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد، حتى لا يظن اختصاص النبي بهذا جمع بينه وبين حديث جابر الذي فيه الأمر الصريح بصلاة ركعتين عند القدوم من السفر، فيكون جمع بين الأمر وفعل النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يتوهم متوائم أن هذا الحكم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. اكتب هذه الفائدة فإنها عزيزة، يعني لو أتى بحديث كعب يمكن يقال هذا خصوصياته، لكن أتى بالحديث الذي بعده هو حديث جابر لئلا يظن اختصاص هذا الحكم بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن كل مسلم مأمور إذا قدم من السفر أن يصلي ركعتين عند المسجد. طيب وقوله ركعتين لا مفهوم له، لأن المفهوم ده مفهوم عند العلماء يسمى بمفهوم العدد، ومفهوم العدد عند أهل الأصول ضعيف ضعيف. يعني عندنا مفهوم لقب وعندنا مفهوم عدد، وكلا المفهومين عند المحققين من أهل الأصول من المفهوم الضعيف. مفهوم الصفة معتبر، مفهوم الشرط معتبر، مفهوم الغاية معتبر، مفهوم الصفة معتبر، مفهوم الغاية، مفهوم الشرط، تاني إيش؟ مفهوم الموافقة معتبر، مفهوم المخالفة معتبر. طيب، قوله وكان لي عليه دين فقضاني وزادني، فيه جواز قضاء الدين في المسجد. يعني لو في زول داير منه 10,000 وقال لك تعال شيل 10، لا تستوحش من هذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. يعني قضاء الدين في المسجد لا بأس، وأنه لا يخدش في كرامة المسجد ومنزلة المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، ولا يمكن أن يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم ما ليس بجائز. وفي قوله وزادني، هذه فيها يعني بيان حكم من أحكام المعاملات التي يحتاج إليه التجار، وهو جواز الزيادة في قضاء الدين إذا لم تكن مشروطة. يجوز الزيادة في قضاء الدين إذا لم تكن هذه الزيادة مشروطة أو متواطئ عليها أو جرى بها عرف. هذه القيود الثلاثة يذكرها العلماء، يقولون يجوز الزيادة في الوفاء، أي في وفاء الدين، ما لم تكن مشروطة من قبل الداعي، أو يكون جرى بها عرف أو تواطأ على ذلك. عرفنا الشرط، يعني ما اشترط عليك، قال لك طلبت منه 100 قرض أداك 100 ولما رجعته أديته 200، جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، قال فقضاني وزاد، ففيه جواز زيادة في الوفاء إذا لم تكن عن شر. ما معنى قولنا من غير مواطأة؟ المواطأة أن تعرف أنت وأن يكون هو عارفا بأنه سيعطيك زيادة وأنت عارف أنه ستعطيك زيادة، ده اسمه تواطؤ. كل واحد الثاني عارف، لكن ما اشترطوا على بعض، هذا أيضا لا يجوز. الأمر الثالث، وأن لا يكون بينهما عادة وعرف، يعني أنه سوق، لو في السوق في أم درمان مثلا اللي بتديهم 1,000,000 بيديك بعدين في القرض 1,500,000 أو 1,200,000، فهذا هذه العادة والعرف تكون كالشرط، لأن المعروف عرفا كالمشروط شرعا، وإذا لم تكن كذلك فهي جائزة. بل قال عليه الصلاة والسلام في حديث صريح، قال لما قال لجابر في نفس القصة أعطاه 80 صاعا، أخذ منه 40 صاعا فردها عليه 80، فتوقف جابر فيها لأنها زيادة، ونصف الزيادة أنها ممنوعة، فقال خذها فإن خياركم أحسنكم قضاء. من إذا قضى زاد في القضاء، لا سيما والزمن يتغير الآن، واحد تكون شلت منه 500 سنة فاتت، واليوم 500 اليوم ما زي 500 سنة فاتت، فعلى الأقل لما تديه 600 يكون فيها نوع من الإحسان، وهل جزاء الإحسان إلا، لأن العملة تضعف ويحصل فيها تضخم كما يقول أهل الاقتصاد، والتضخم ده الفرق بينفعه ويجبر خاطره، عشان كده تاني يقول لك بس دار تدي أدي فلان، دائما زول كويس بيديك الشوال بشوالين وكذا، أما إذا شرط خلاص ما يجوز. ومنه الهدية، ومنه الهدية. يعني لو أقرض لك قرضا، أقرضك قرضا وأعطيته هدية قبل الوفاء، فالعلماء يقولون هذه الهدية لك فيها ثلاث خيارات: إما أن تردها، وإما أن تردها، وهذا الأفضل تركه، لأن الرسول كان يقبل الهدية فتأخذها وتحتسبها من الدين. تقول له يا حاج محمد دي بكم؟ يقول لك دي ما علينا 300,000. كنت داير منه كم؟ 500. يكون باقي عليه كم؟ 200، مش كده؟ تقول له نحن كمان تفضلنا عليك، خلي معك 300 وجيب ايش؟ هدية. هي نفسها الهدية انت حسبتها. الخيار الثاني ان ترد عليه، لانها هدية من المقرض، هدية من المقرض ومن المقترض، ولا شك ان الهدية من الشخص اذا كان اديته الدين تعتبر من الربا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا اعطيت هدية، اذا اقرضت احدا فلا تاخذ منه هدية فانها ربا. والحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع. طيب، الخيار الثالث أنها تكون بعد الوفاء، أو تكون مما جرت بها العادة قبل ذلك فتقبلها ولا حرج. يعني أصلا بيجيب لك هدايا من زمان. اقرأ، هذه فوائد مهمة لا بد من تقييدها. وإنسان إذا ذكر الحديث ده يذكر عليه الفوائد: استحباب ركعتين عند دخول المسجد إذا قدم من السفر، دي فائدة على وش الحديث ما تقتصر عليها، اذكر الفائدة الأخرى، فيه جواز فيه جواز فيه جواز فيه جواز، كل الفوائد. نعم. باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين. حدثنا عبد الله بن قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن زبير عن عبد الخليل الراقي عن ابي قتاده السلمي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا دخل احدكم المسجد فليركع ركعتين قبل ان ينزل. نعم. فاختلفوا في الامر بالركعتين عند دخول المسجد، هل هو للوجوب او للاستحباب؟ فذهب الجمهور الى انه للاستحباب، وذهب جماعه الى انه للوجوب، والظاهر انه للوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر بأمر فالأمر للوجوب إلا أن تصرفه قرينة، وليس هنالك قرينة تصرف هذا الأمر للندب. وهذا القول هو الصواب. واستدل الذين قالوا بأنها للندب بقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي تخطى الرقاب: اجلس وقد آذيت. فقالوا لم يأمره بإيش؟ يصلي ركعتين. لكن ليس بظاهر كل الظهور على إسقاط إيش؟ الوجوب. بل هذا الرجل لعل النبي صلى الله عليه وسلم علم أنه صلى ركعتين، فلما قام يتخطى قال اجلس لئلا تؤذي الناس، وليس في هذا أنه يعني أسقط عنه الركعتين، لأنه لعله علمه، لعله علم أنه صلى ركعتين. طيب، واحد يقول لك يمكن هذا احتمال، يمكن ما صلى، نقول له خلاص هذا الدليل أجنبي عنك وعنا، لأنه بالنسبة لنا محتمل وبالنسبة لك محتمل، وسقط إيش؟ الدليل الذي حصل فيه الاحتمال، وسلمت أدلة الأمر بإيش؟ من الإشكال، لأنه مصرف الأمر للوجوب بهذا الحديث. فما دام محتمل والدليل إذا سقط به، إذا طرقه الاحتمال سقط به الاستدلال، فإننا نسقط هذا الدليل من الموجبين ومن المانعين. وعلى الأقل هو دليل المانعين أكثر مما هو دليل ليش؟ للموجبين. فيكون خلاص هذا الدليل لا يشهد لكم ولا يشهد لنا، وسلمت أدلة الأمر من المعارضة. طيب، وقوله إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس، هل يستفاد من قوله قبل أن يجلس أنه إذا جلس فاتت عليه تحية المسجد؟ لا يستفاد. كيف عرفنا أنه لا يستفاد؟ بحديث سليك الغطفان، لأنه جلس دخل فجلس، ولو كان الجلوس يفوت التحية لما أمره بها بعد ذلك، كان قال له يا أخي قبل كده انت حق كان ما تقول ما دام قعدت خلاص، لكن ثاني الواحد فيكم إذا خشى صلي ركعتين، فلما أمره بها بعد الجلوس دل على أنها لا تفوت بالجلوس. لكن إذا ما معنى قوله قبل أن يجلس؟ هذا ليس له مفهوم، ليس معناه أنه إذا جلس لا يخاطب بها، لكن المعنى أن الأمر يتوجب عليه، لا يعني التحية تجب عليه قبل الجلوس، وأنه ليس له أن يجلس قبل أن يؤديها. هذا غاية ما يستفاد من الغاية. كان الشيخ الماحي رحمه الله يقول الغاية مقررة وليست ناقلة، وهذا الكلام فيه فقه عظيم، مقررة وليست ناقلة، مقررة يعني تقرر الحكم، أما كونه ما بعدها يدخل فيما قبلها هذا يحتاج إلى دليل إيش خارجي، يعني الغاية تفيد إيش الانتهاء، حتى كذا معنا خلاص الشيء يعني قبل، قال فليصلي ركعتين قبل أن يجلس، وفي رواية فلا يجلس حتى، فهنا يستفاد المنع من الجلوس قبل الصلاة، وليس في ذلك أنه إذا جلس فإنه تسقط عنه الركعتان. نعم اقرأ هذه المسائل يا أخوان، قيدوها منطوقا ومفهوما. نعم. باب الحدث في الفتح. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن زناد عن العاصي عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الملائكه تصلي على احدكم ما دام في صلاته الذي صلى فيه ما لم يحدث، يقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه. نعم. البخاري رحمه الله له فقه عظيم، وقديما قالوا فقه الإمام البخاري في تراجمه، يعني إذا فهمت الترجمة فهمت الباب وما جاء فيه من الأحاديث. أراد البخاري بهذه الترجمة أن يرد على من منع المحدث من دخول المسجد أو من البقاء فيه بعد الحدث، يعني إنسان أحدث فخرج منه ريح فأحب أن يجلس فترة، ثم إذا قربت الصلاة يصل يتوضأ ويصل ما عليه شيء، وإذا دخل وهو على حدث لا يمنع من دخول المسجد، وأن من قال ذلك فقد خالف صريح هذا الحديث، لأن هذا الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في المسجد ما لم يحدث، فمفهومه أنه إذا أحدث لم تصلي عليه، لكن هل يمنع؟ لا يمنع، يبقى لكن الصلاة انتهت، صلاة الملائكة عليه، معناه فيه جواز مكث المحدث في المسجد، يعني المحدث حدث أصغر وليس المقصود اللي الجنوب، واضح؟ ولا شك أن هذه فائدة غاص البخاري في أعماق هذا الحديث واستخرجه، ليه؟ لأنها ليست بادية من أول وهلة، ليست بادية من أول وهلة، راح يقول لك خلاص تصلي على أحدكم ما لم يحدث، إذن ممكن كمان يفهم من عكس المسألة، يقول أن المحدث ما دام الصلاة وقفت خير يطلع طوال، يعني الملائكة تصلي عليه معناه عنده رخصة إيش المكث في المسجد ما دام الملائكة تصلي، فإذا أوقفت عليه الصلاة حقه يطلع طوال، لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما دام في المسجد، فأثبت الديمومة قبل الحدث وبعد الحدث، فدل ذلك على جواز جواز مكث المحدث في المسجد. وقديما جاء فقهاء الحنفية يقولون إذا أحدث يخرج وجوبا. ليش؟ لأنه صار على وصف لا يناسب الصلاة. طيب، هو لا يريد أن يصلي الآن، نعم هو على وصف لا يناسب الصلاة، لكن هو على وصف لا يناسب المسجد والمكث فيه؟ لا. حديث البخاري هذا يرد عليهم ويبين أنه له أن يستديم الجلوس في المسجد بعد الحدث. غاية ما في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الملائكة تصلي على أحدنا ما دام في مصلاه ما لم يقع منه حدث، فإذا وقع منه حدث توقفت الملائكة عن الصلاة عليه، لكن الباقي يتم شنو؟ يتم بدون صلاة، يعني لا تصلي عليه الملائكة بعد ذلك. طيب، فيؤخذ من هذا أحكام، منها جواز مكث المحدث في المسجد وجواز دخوله على المسجد على هذه الحال، جواز مكث المحدث في المسجد وجواز استدامة الجلوس فيه على هذه الحال. ويستفاد منه أيضا فضل البقاء على الطهارة في المسجد، لأن هذا من أسباب صلاة الملائكة عليه. ما هي صلاة الملائكة؟ اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، اللهم. وفي هذا الحديث من الفوائد استغفار الملائكة لمن كان في المسجد على طهارة، يعني فيه استغفار الملائكة لمن كان في المسجد طاهرا، يعني من كان على وصف الطهارة وهو في المسجد فإن الملائكة تصلي عليه. في هذا الحديث أيضا من الفوائد بيان أن استغفار الملائكة، بيان أن صلاة الملائكة استغفار للعبد، ولا شك أن استغفار الملائكة مجاب بقوله تعالى في وصف الملائكة عباد مكرمون. ولا شك أن من أعظم الإكرام أن يستجيب الله دعواته، هذا من حسن استنباطات شيخ الإسلام تيمية أن دعاء الملائكة مجاب، قال لأن الله عز وجل قال عباد مكرمون، ولا أعظم في الإكرام من أن يستجيب الله دعواتهم لعباده المؤمنين الذين جاءوا لأجل أن يصلوا له ويعبدوه ويخصه بذلك. فيه فضل البقاء على الطهارة، فيه فضل البقاء على الطهارة، وأن المسلم متى ما أحدث فإنه يبادر إلى رفع الحدث حتى يستديم استغفار الملائكة له، والمسلم محتاج إلى استغفار بني آدم، فكيف إذا كانوا المستغفرين هم ملائكة الرحمن الذين لا ترد لهم دعوة. اقرأ. باب مريان المسجد. فقال ابو سعيد كان سقف المسجد من دريج النخل، فامر العلماء ببناء المسجد وقال اتم الناس من المطر واياك ان تحمر، اتم الناس من المطر واياك ان تحمر او تصفر فتفتن الناس. وقال انس يتباهون بها ثم لا يعمرونها الا قليلا. وقال ابن عباس لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن سعد، قال حدثني ابي عن صالح بن كيسان قال حدثنا نافع ان عبد الله بن عمر اخبره ان المسجد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم مبنيا بالدرج وسقفه الجريد وعمده خشب النخل، فلم يزد فيه ابو بكر شيئا وزاد فيه عمر وبناه على بنيانه في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم باللبن والجريد، وأعاد عروضه خشبا، ثم غيره عثمان فزاد فيه زيادة كثيرة، وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقصة، وجعل عمده من حجارة منقوشة، وسقفه بالساج. نعم. قال: باب بنيان المسجد. المسجد هنا الألف فيه للعهد، والمراد المسجد النبوي. باب بنيان المسجد أي المسجد النبوي. وقال أبو سعيد يعني الخدري: كان سقف المسجد من جريد النخل. هكذا كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مسقوفا من جريد النخل. وأمر عمر ببناء المسجد وقال: أكن الناس من المطر، يعني أكن يعني أحفظ الناس من المطر. يقال أكنه يكنه، ويقال أكننته إذا حفظته وصنته، ومنه الكنانة التي يجعل فيها السهام لأنها تحفظ السهام من أن تؤذي أحدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء سقفه حتى يقي الناس من المطر، وترك فيه جزءا لم يجد له ما يسقفه به، وتركه برهة حتى جاء ذاك الأعرابي فبال في هذا الموضع الذي لا سقف فيه، حتى أنه لما بال أنكر الناس عليه فتعجب، قال: واثك لأمياه، ماذا صنعتم بي؟ رأيت من فوقي سماء ومن تحتي أرض، فبلت، ماذا جنيت؟ يعني يا جماعة حتى ما يزقوف برحس الجمع وذاك ما كفاكم. فبال في طائفة المسجد. قال بعض مشايخنا: في طائفة المسجد، يعني في الطائفة التي لم تسقف. فالسقف عدم السقف ده، وكان من جفاة العرب، فظنه مكان برحة وشد عليه البول فبال، فأنكر عليه الناس، فترفق به النبي صلى الله عليه وسلم لأجل جهله. فلما قضى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بسجل من ماء فأهريق عليه على الموضع، فطهر المكان وتألف هذا الرجل، فقال: ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحد. قال الإمام ابن تيمية: هذا الرجل اعتدى ببوله ثم اعتدى بدعائه، خص بالدعاء، وهذا نوع من العدوان. فأيضا قابله النبي صلى الله عليه وسلم بإنكار فيه ترفق، فقال: حجرت واسعا، قل اللهم ارحمني ومحمدا وسائر الناس. فرأى لطف النبي صلى الله عليه وسلم، فأحب أن يعامل الإحسان بالإحسان، وأخطأ بالمعاملة أيضا مرة أخرى. الشاهد: استدل الإمام الشاطبي من عجيب استدلالاته على هذه القصة، واستدل بهذه القصة على إثبات أصل مراعاة الخلاف. مراعاة الخلاف يعني لأن الأمور في الأول لها حكم، وفي الآخر لها حكم آخر. لو رآه النبي قبل أن يبول لا حمد الصحابة في أنهم أوقفوه قبل أن يبول، لكن ما دام أنه بال خلاص المنكر وقع. فالآن تخفيف المنكر والمطلوب. بعض الناس يقول لك: يعمل كده ليه ويعمل كده ليه ويا أخوة، عمل خلاص، ترفق به في إيش؟ في إنكار وفي معالجة الموضوع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: أي امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. الحكم ده انتهى خلاص. ثم أردف ذلك بقوله فإذا ها أكمل الحديث. ولا خليه سؤال تعلق به جائز إن شاء الله، أتكلم عليه في الدرس القادم. طيب، قال وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس، يعني الحمرة الزائدة والألوان الزاهية التي يفعلها الناس الآن في المساجد مما يكون فيه فتنة للناس وإشغال لهم في صلاتهم، هذا أقل أحواله أنه مكروه وقد يصل إلى التحريم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بأنبجانية أبي جهم التي أهداها إليه قال ألهتني في صلاتي، فخلعها فقال اذهبوا بها إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني في صلاتي. فإذا كان أنبجانية فيها خطوط جميلة وزاهية ألهت النبي صلى الله عليه وسلم مع كماله وعظم مرتبته في الدين، فلأن تلهي المسلمين اليوم مع شواغلهم من باب أولى وأحرى. فما يفعل من المساجد الآن في صور يكتبوها قدام إنا لك فإنا فتحنا لك فتحا ومع قد نرى تقل وجهك في السماء، ويكتبوها بخطوط، واحد تلقاه يقرأ آخر الآية وين بيروح من الصلاة يخرج ويتفكر في هذا الخط ويقول لك ده خط كوفي ولا خط عربي وكذا، والجيم ما منقط ليه، ما لكم على السبب جابوها لي قدام وكتبوها على وجه المسجد، هذا خطأ. يقول الشيخ ابن عثيمين ينبغي أن تزال هذه الأمور كلها، سواء كان صور للكعبة أو صور للطائفين أو كانت صور نجوم أو كانت أشياء أخرى، حتى لو كانت قرآن مكتوب بخطوط فيها تعاريج ينبغي أن تمحى ويؤتى بالبوية وتمسح وتزال حتى لا تلهي الناس في صلاته. والناس الليلة إذا ذكر لهم طالب العلم هذا الأمر فإنهم يستنكرون، هذا غاية الاستنكار، يقول لك كمان جاء في القرآن لا حول ولا قوة، يقول لنا أشيل الآيات دي كلها، دي آيات أشيلها شيلة، مشكلة. فمشكلة الآن تفهيم الناس، عشان كده يكون طلاب العلم عندهم ترفق وعندهم أسلوب مؤثر في أن يصلوا إلى الهدف بدون ضوضاء وبدون نزاع. يعني ما طوال تستنكر، لا، قل له جزاكم الله خير، القرآن ينبغي أن يعظم وينبغي أن يكتب في صفحات قلوبنا وصفحات صدورنا، الكلام ده بيعجبنا العامة في صفحات قلوبنا، يقول لك الزول ده في قلبه دايره، معقول بيأباوي في الحيطة؟ لكن في الحيطة ممنوع شرعا كما قال الفقهاء ومالك وكده، زينا شوية، أما حافية ناشفة الناس ما بيعتبروك أنت عندك ذلك المقام في أن تنكر هذه الأمور، ويقول لك صلي معانا مولانا فلان والدكتور فلان، والمسألة تبقى فيها إشكال كبير. فلا بد من الترفق في الدعوة، يعني ترفق بالناس في الدعوة. وكان أنس، وقال أنس يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليل. يتباهون، يأتي على الناس زمان يتباهون بالمساجد، أو قال يتباهون في المساجد، وكلا الأمرين مصيب. يتباهون في المساجد يقول لك أنا أحسن منك وأنت أحسن مني، ونحن أنا عندي كذا وأنت ما عندك كذا، ونحن أفضل منكم، وإن هذا التباهي في المسجد. أو التباهي بالمساجد موجود الآن برضه، يقول لك مسجدنا أحسن من مسجدكم وفيه نجفات وفيه كذا ومكيفات كذا، ومسجدكم لسه أنتم ما كيفتوه وفرشاتنا عالية فرشاتكم كذا، وأنا صليت معاكم والتراب في وشي واتبهدلت. وهذا أيضا موجود نسأل الله العافية. وصح الحديث الشيخ الألباني بآثار كثيرة قال يتباهون بالمساجد أو قال يتباهون في المساجد. وهذا من علامات الساعة، التباهي بالمساجد لا يعمرونها إلا قليلا، يعني في العمارة الواقعية اللي هي عمارة العلم وعمارة الصلاة وعمارة الذكر ليسوا هم من هذه في شيء. واحد في مسجد في بعض المناطق ما في داعي لتحديده، عملوا المسجد على طراز وعزموا الناس يبخروا الصباح في صلاة الصبح، يبخروا في صلاة المغرب، يبخروا في صلاة العشاء، ويبخروا في أوقات كثيرة. في جماعة قالوا لهم دعنا نعمل فيه دورة علمية، قالوا لهم لا ما دارين دورة علمية، بتجيبوا لنا شباب كتار بيوسخوا الجامع. يا قالوا لهم نحن ما جايبين لكم شفة، جايبين ناس عقلاء كبار يوسخوا الجامع كيف؟ قالوا بيكتروا وبيجيبوا شباطتهم طالعين نازلين والجامع بيتوسخ، وديل بس بيبخروا فيه ولين غاية ما في ذلك ليس فيه علم وليس فيه دروس وفي هذه الصلاة، وإذا صلوها لا يدرون من أحكامها شيء. المهم بيصلي صلى الله عليه، وعندنا الفرشة ما تأخذ سنة، انتهت السنة يقول لك نغير الفرشة. يا جماعة الفرشة دي نظيفة؟ لا لا لا، احنا متعودين سنة طوال نطلع نجيب واحدة تانية. ويحتفلوا بشنو؟ بالفرشة. يقول لك دي يوم تغيير الفرشة وكلم الناس نعمل عزومة، نعمل عزومة في المسجد موجود. طيب أنا خايف يسألني منه واحد ما وصل، ما في داعي، الإنسان يعرف الأحكام. ها اقرأ. باب التعاون في بناء المسجد. وقول الله عز وجل ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر فأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد العزيز بن مختار قال حدثنا خالد بن مكاه عن عكرمة قال قال ابن عباس وابن علي انطلقا إلى أبي سعيد فاسمعا من حديثي فانطلقنا فإذا هو في حائط يصلحه فأخذ رداءه فاحتفى ثم أنشأ يحدثنا حتى أتى ذكر بناء المسجد فقال كنا نحمل لبنة لبنة وعمار لبنتين لبنتين فرآه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فينفض التراب عنه ويقول ويا عمار تقتله فئة الباغية يدعونه يدعونه إلى الجنة ويدعونه إلى النار. قال يقول عمار أعوذ بالله من الفتن. قال الإمام البخاري رحمه الله باب التعاون في بناء المسجد، يعني فيه بيان مشروعية التعاون في بناء المسجد. والنبي صلى الله عليه وسلم لما بنى مسجده كان أصحابه يحملون الحجارة ويرتجزون كما جاء في صحيح البخاري في كتاب المساجد، يرتجزون ماذا يقولون؟ قعدنا والنبي يعمل. آية لئن قعدنا والنبي يعمل فذاك منا العمل المضلل. فكلهم يحمل الحجارة ويرتجز بهذه الأبيات رضي الله عنهم وأرضاه. قوله ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله، اختلف العلماء من أهل التفسير في قوله أن يعمروا مساجد الله، لأنه يمكن للمشركين أن يعمروها بالصلاة فيها، صلوه. أن كثير من الناس الآن يظن أنه المشرك أبصر، يقول لك ناس يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلوا صوم كيف يكونوا مشركين؟ وهذا خطأ في الفهم، ممكن يكون مشرك. المشركين كم صلوا وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدي. وقال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ممكن يكونوا مشركين صلوا لأنهم لا لم يتحققوا بالصلاة، وقالوا لا إله إلا الله ولم يتحققوا بالشهادة. فالذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفوا معنى الشهادة، معنى لا إله إلا الله، ولذلك أبوا أن يقولوها. أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. قالوا أم نبونا، لأنهم لو قالوها لأقروا لله بالوحدانية، وديل بيقولوها وبينقضوها ومن عارفين معناها، يقول لا إله إلا الله، ويقول لك الولي يخلق والولي يرزق ويعطي ويمنع ويعلم الغيب. يا زول دي معناها انت ما فهمت لا إله إلا الله، لم يعرف معناها ولم يعمل بمقتضاها. وأولئك لما عرفوا معناها لم يقولوها فضلا أن ينتسبوا إلى أهلها. ولذلك الأصح الأقوال في تفسير ما كان المشركين أن يعمروا مسجد الله يعني ببنائها، لأنها دور أسست لعبادة الله وهم على غير العبادة، هم مشركون بالله عز وجل، فلا يمكن أن يعمروا مساجد الله لأنها هي مواضع التي يعبد الله فيها ويكفر فيها بما سواه. وقيل المعنى ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله أي بذكر الله فيها، بذكر الله فيها، لأنهم وإن صلوا فإنهم لا يذكرون الله عز وجل بصلاتهم هذه، لأن حقيقة صلاتهم هذه أنها مجرد ركوع وسجود لا حقيقة له من ذكر الله، لأنهم لم يوفوا بشرط العبادة ولم يتحققوا بشرطها وهو إخلاص القصد لله وإخلاص العبادة لله، فكأنهم صلوا بغير طهارة، لأن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا بالطهارة. هكذا قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، قال العبادة لا تسمى عبادة إلا بالتوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا بالطهارة، لأنها شرطها. هذا معناه ما كان المشركين يعمروا مساجد الله، لأنهم يشهدون على أنفسهم بالكفر. نعم، شاهدين على أنفسهم بالكفر. ثم ساق حديث عكرمة من طريق ابن عباس رضي الله عنه قال انطلقا إلى أبي سعيد فاسمعا من حديثه، فانطلقا فإذا هو في حائط يصلحه. الحائط ما هو؟ البستان، مش الحيط. كثير من الناس إذا سمع الحائط يقول لك الحيط، لا، الحائط في لغة العرب البستان. فأخذ رداءه فاحتبأ، ثم أنشأ يحدثنا حتى أتى على ذكر بناء المسجد، فقال كنا نحمل لبنة لبنة وعمار لبنتين لبنتين، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فينفض التراب عنه ويقول ويح عمار، تقتله الفئة الباقية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. قال يقول عمار أعوذ بالله من الفتن. هذا الحديث عالم من أعلام النبوة. وإيش معنى عالم من أعلام النبوة؟ دليل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. والإمام البيهقي جمع الأحاديث التي فيها دلائل على صدقه سماها دلائل النبوة، ومنها هذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشر أنه ستقتله الفئة الباقية وقتلته الفئة الباقية. واستدل العلماء بحديث ويح عمار تقتله الفئة الباقية أن عليا كان على الحق. أهل السنة قالوا علي كان على الحق وكان أولى الطائفتين بالحق، وأن من خالفه كان على غير الحق. قيل الإمام أحمد بن حنبل أكانوا على الباطل؟ قالوا كانوا على غير الحق. قال أبا عبد الله كانوا على الحق؟ قال كانوا، كان على الباطل؟ قال كانوا على غير الحق. فزجره الناس قال له دحين من مجنون؟ قال يا أحمد ماذا يقول كان على الباطل؟ قال لك كانوا على غير الحق. شوف أدب العلماء، كانوا، قال يا أبا عبد الله كانوا على الباطل، قال كانوا على غير الحق. احتراز من الوقوع والولوق في أعراض الصحة. بئست الرافضة التي تتكلم في أعراض هؤلاء الأخيار. عشان كذا علي جاءته رضي الله عنه لقى ولا السعد، سعد ولا الطلح، قال أرجو الله أن يجعلني وأباك ممن قال الله فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. واحد من الخوارج سمع قال تقتلهم وتقول فيهم هذا، اقتلهم أي أنت تقول في الجنة؟ ده ما فاهم. وأكد الخوارج عاطفة، عشان كده ابن تيمية قال استحكمت في الخوارج صفتين، الجهل والجفاء. جهل ما عندهم علم، وكانوا أكثر الناس قولا بالقرآن، عشان تبقى ما تغتر، ما تغتر يقولوا والله جاب أدلة. طوالي الكلام، يعني ولد أدلة في جهة وفي جهة، هذا كلام السلف. كانوا أكثر الناس قولا بالقرآن وهم أجهل الناس بتأويله. والله قال عبد الله بن مسعود ناظر رجلا من الخوارج فأورد 70 آية من القرآن، وكلما أراد أن يخاصمه عبد الله بن مسعود بالسنة أتاه بآية من كتاب الله، لب لب لب دمنه ده عبد الله بن مسعود 70 آية في مجلس واحد. يتحير عبد الله بن مسعود، أقول له قال يورد القرآن على غير تأويل. ده الشاهد، العبرة بالمدلول لا بالدليل. ما تغتر بكثرة الأدلة، شوف الأدلة تشهد لصاحبك أو لا تشهد. استحكمت فيهم صفتين، قال الجهل فكانوا أكثر الناس قولا بالقرآن وهم أجهل الناس بتأويله، والجفاء ما عندهم صبر، جفاء. عشان كده أي إنسان يستولي عليه الجفاء والشدة يذهب عنه من بركة العلم بقدره. الجفاء النشاف والشدة، بس ما تقدر تطرح ذاته، لو شلت حديدة عشان تطرحه ما بينطرح يا حديدة كده، بس جفاء جفاء. واحد بيخطف في مسجد بني أمية، يخطب ويتكلم وآيات وأحاديث شغال، والمنبر شغال، الخطيب شغال، خطبة شغال، هو بيتكلم. قالوا هون الخطبة إن الإمام على المنبر، يمكن ما سامع عنده طرش. فإن الله عز وجل يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحموا، قيل نزلت في الجمعة كما قال ابن كثير. قال إن الله أمر بالإنصات إلى كتابه ولم يأمرنا بالإنصات إلى ضراط أحمرة الوجين. ضراط معروفة، أحمر جمع حمار كرم الله السامعين والمجد، الوجين طرف الوادي، يعني ضراط حمار الوادي، أحمرة الوجين يعني أحمرة الوادي، الحمار جمع حمار يعني. سواه قرآن ويتكلم بالحديث، وقال رسول الله وقال عمر وقال عثمان، ده كله سواه ضراط أحمرت الوجين. ده فهم للقرآن؟ لا. وقاعد يتكلم ويدعو ويتكلم والتحكيم لا خلصت الخطبة، فاجتمع إليه أناس واجتمع أناس للخطيب، فتفرق الناس، الذين كانوا ينصتون إليه لم يسمعوا من كلام الخطيب شيئا، وأنصت قوم له فلم يسمعوا من كلام الخارج شيئا. يقول لك دي نصوص كده، دفعهم كده الجهل وإيش والجفاء. الجفاء جاء جماعة لأبو حنيفة من الخوارج قالوا له نحن دائما نمتحنك، كفر ده في مذهبك فيه ولا ما في؟ ما ترى في رجل قتل أباه زنى بأمه والعياذ بالله؟ ما يقدر يكفره طبعا، صاحب جريمة أعوذ بالله من الشيطان كذا كذا مسلم. فتنهد أحدهم شان نفذ ونزل، زنى بأمك مسلم عياذا بالله، مسلم مسلم وقتل أباه، كمل بأبوه قتل مسلم برضه في مذهبك؟ قال له مسلم. طيب قال وشرب الخمر على جمجمة أبيه. كل مرة يدوا العيار زايد عشان يكفروا، وهكذا أهل التكفير بيزود لك العيار عشان تكفر، يقول لك وحصدوا في يوم واحد وقتلوا وسفكوا وأكلوا ومرقوا وفعلوا، مسلمين كفار كويس انت كيف وياه وفعل. ممكن بخطبة واحدة يخليك تكفر الدنيا كلها. فالعاطفة، العاطفة إذا تستحكمت في الإنسان خلاص راح فيها. فبعد ده قال لهم وشرب الخمر على جمجمة أبيه، حمل رأس أبوه فاخورة، فاخورته شالة وشال منها اللحم والعظم وعمل كده وكب فيها خمرة وبقى يشربه كأنه يشرب من كاس، مسلم برضه؟ قالوا مسلم. قال اخرجوا من هذا الرجل لا يصيبكم سخط الله عز وجل. قالوا زول يمكن تجي سخطة تقلب حجر نمرق منه. مرقوا من أبو حنيفة يظنون أنهم على الحق وهو على إيش؟ على الباطل. نعم نكتفي بهذا إن شاء الله. قبل الإجابة على الأسئلة تكرر السؤال في موضوع العذر بالجهل، ونحن بينا الموضوع في مباحثة مع الإخوان اللي جو من منطقة أبو قوتة في لقاء يعني استمر لمدة 4 ساعات، بينا فيه أدلة أهل السنة في إثبات العذر بالجهل، وأنه لا يكفر الإنسان بعينه إلا بعد إقامة الشروط وانتفاء الموانع، ومن هذه الموانع الجهل والتأويل وكذلك الإكراه وغير ذلك من الموانع التي ذكرها السلف مما يمنع من التكفير للشخص بعينه. أما التكفير بالعموم ثابت عن السلف ومحل إجماع ودلت عليه النصوص، منها قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافر. يجوز الإنسان يقول من دعا إلى الله فهو كافر، لأن هذا وعيد ورد بالإطلاق في القرآن فيبقى على إطلاقه ولا يقيد، فيقال من دعا إلى الله فهو كافر مشرك، ومن استغاث بغير الله فهو كافر مشرك ضال يجب قتله فإن استجاب وإلا وجب قتله ردة. لكن بالنسبة للشخص المعين لا يحكم بكفره حتى تستوفى فيه شروط تكفير وتنتفي عنه الموانع. ومن أبين الأدلة في هذه القضية قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصيه جهنم وساءت مصيرا، وسجود معاذ للنبي صلى الله عليه وسلم حتى بين له أنه لا ينبغي أن يسجد أحد لأحد، حتى المرأة ليس لها أن تسجد لزوجها مع أيضا الحق عليه، وأمثال هذه الأدلة متكاثرة وقد بينها العلماء رحمه الله، ومسألة في غاية الوضوح لا ينبغي أن يستريب فيها مسلم. دخلت المسجد يوم الجمعة والأذان الثاني يؤذن يؤذن، هل أصلي في المسجد والأذان يؤذن؟ حتى أصلي الخطبة أم أنتظر حتى ينتهي الأذان ثم أصلي؟ على كل حال وإذا تلبس بالصلاة قبل الأذان لا إشكال في أنه يستمر في الصلاة وليس له أن يقطع ليحاكي الأذان. أما إذا كان أذن الأذان ويخشى أنه يتشاغل بالخطبة إن الآن لا يتشاغل لا يحاكي الأذان بل يستمر في الصلاة، يعني مجرد ما دخل يصلي ولا يتشاغل بشيء قبل الصلاة لا بمحاكاة أذان ولا بغيره. هذه فتوى اللجنة الدائمة رحمه الله ورحم الله من مات منهم وإن شاء الله عافى من وجد منهم إن شاء الله على الدين والخير. نعم. كيف تكون صلة الرحم بالنسبة لغير المحارم من النساء كبنت العم مثلا، هل يمكن أن تكون بهاتف؟ ما سمعت. كيف تكون صلة الرحم بالنسبة لغير المحارم من النساء كبنت العم مثلا، هل يمكن أن تكون على الهاتف؟ لا، ما يسلم على أجنبية بالهاتف مطلقا، لا بنت عمه ولا بنت خاله ولا. التلفون هذا يجر مفاسد عظيمة، والشيخ بن باز رحمه الله كان يحذر من المكالمة مع الأجنبية بالهاتف لأن هذا من أسباب الريبة والانزلاق. كيف الحال؟ إن شاء الله طيبين، وترقق في صوتها بسبب أو بغير سبب وكذا وذا، ويمشي قدام وثاني يتصل وبعد شويتين تبقى ونسة ثم يقع في ما لا تحمد عقباه يكفل الباب تبقى. خليك من دي الفقهاء قال وهل يسلم الجماعة من الرجال على امرأة واحدة في الطريق؟ أكثر الفقهاء على منع ذلك، فقالوا أولى إذا كان منفردا وهي منفردة. هذا الناس يقول لك سلمت عليها تقول لك الدرب بوين؟ درب وين؟ ماشي المستشفى، مستشفياته مستشفى الكذا، وإن شاء الله خير، عيانة عنده وجع راس، طيب كفارة وكذا. قالوا إذا كنا جماعة، قال النووي إذا كنا جماعة فليسلم عليهم سواء كان منفردا أو كان هو معه جماعة ومجموعة. السلام عليكم. أما واحدة أما بالتلفون هذا مصيبة. يقول الإنسان إذا أراد أن يعمل العمل بارتضاء الزواج. طيب بعض الناس قد يتعلل يقول المفتي إذا اتصلت به امرأة يجيب عليها؟ نعم يجيب عليها، يعني الفتوى ضرورة، فتوى ضرورة تستفتيه، لكن لا يتوسع، بعض الناس يتوسع. أيوة، امرأة سألت في الطلاق، أنا طلقني زوجي 3 طلقات، الطلقة الثالثة كان كنت على حيض أو كذا، يديها راية أو يحول المحكمة، كان يتوسع وراجل كوين ومنه وممكن نحن نتكلم معاه وكذا بلدي كوين مالك مالك. الإنسان إذا أراد أن يعمل لعدم رغبة في الزواج فهناك كشف هذا تسجيل الناس الذين يدفعون المال، هذا كشف الحالة. ها، وإذا تزوج أحد الأشخاص الذين دفعوا لهذا الرجل يأتون بأكثر من المال الذي دفعوا لهذا الرجل وما حكم رسول الله؟ الإنسان ما يعطي في كشف إذا كان عنده مساعدة يديها له، لأن هذا الكشف يتسبب في كشف الحال بالنسبة للشخص الذي يعطي أو الذي يعطى أو كذا. امرأة كانت في رمضان حامل فلم تصل ثم لم تستطع أن تقضي هذا الشهر حتى دخول رمضان الثاني لأنها موجعة، فهل يجزي عنها أن تطعم أم ماذا تصنع؟ في هذا خلاف، بعض العلماء يقول تقضي وبعضهم يقول تطعم، والصحيح أنها تطعم عن كل يوم مسكين، أن الحامل والمرضع بمنزلة الرجل الكبير المسن عن كل يوم مسكين، كل مسكين نصف صاع من الطعام، كيلو نصف تقريبا، وتبرأ ذمتها إن شاء الله. وهذا القول أيسر وأرفق بالنساء، لا سيما النساء اللائي يكون في بعض تكون في عام حامل وفي عام مرضع، فلو كلفت بالقضاء لكان في ذلك عليها حرج عظيم. وقد أفتى ابن عباس وابن عمر بأن الحامل والمرضع عليهما الإطعام فقط، ولا مخالف لهما من الصحابة. قال صلى الله عليه وسلم: إذا آوى أحد إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاله، فإنه لا يدري ما خلفه عليه. ما هي كيفية نفض الفراش وماذا يقول؟ ما يبالغ الإنسان بطرف ثوبه، بطرف عمامته، بداخلة ردائه. المقصود أن هذا فيه سلطان على الشيطان، يعني بطريق التزام السنة. يعني بعضهم يقول لك الشيطان معقول بطرف، لو خبطت بالمرتبة أمره. لا، هذا أمور أنت ما تعرف، لا سبيل إلى معرفتها. هذه كلها عشان كده الآن مرات الإنسان ما يجد وكاء على الماعون بتاع الأكل، يخط ولو عود ولو مسواك. ليش؟ لأن الشيطان لا يمكن أن يتسلط على هذا الطعام، إن كيد الشيطان كان ضعيف. عشان كده النبي قال: أوكئوا السقاء وخمروا الإناء وأطفئوا السراج. ده كله لئلا يتسلط إيش الشيطان. يعني الشيطان ما ممكن يولع اللمبة، ما يمكن. ولا باب مقفول كده متاكة يفتح، ولا معون مخطوط فيه حاجة يقلع، إن كيد الشيطان كان ضعيف. فالتزام السنة فيه بركة. وفي دأب الليل ينزل على الآنية وكل شيء مفتوح فيؤذي الناس. وقرر كثير من الأطباء المختصين بعلم الأوبئة هذه الحقيقة التي نبه عليها الرسول صلى الله عليه وسلم من أزمنة بعيدة. أنا مرة قابلني دكتور يوفقه في هذه الأمور، قال لي: ده كلام معروف، حتى الخواجات بيقولوا، لكن يكفينا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بهذا. نعم. يقول: من دخل المسجد وهو مرتدس هل يجلس؟ وما حكم الركعتين؟ هل يسقطان عنه؟ وإما يكون دخل لأجل الصلاة فلا بد يكون على وضوء ولا لا، وإما يكون غرض دخل لحاجة وشيل حاجة يفوت، يصير غرض لحاجة خلاص. كان الإنسان حتى لو عنده غرض في المسجد يكون على طهارة ليصلي ويأخذ حاجته ويخرج، يكون جمع بين الأجر والحاجة. يقول: هل يجوز للرجل الذي يعمل في الجمارك والمرور أن يحج بقروش تلك الجبايات؟ لا، هو شال من الناس وحج بها، يعني الرسوم حج بالرسوم ولا بالمرتب؟ الظاهر بالمرتب. الجبايات ولا الجبايات؟ حافظ. حافظ. حافظ من الجبايات وحافظ من عمل الجمارك. خزين. ساخر الليل والنهار. على كل حال مال مشبوه ما يحج به. لو حجه صحيح. حج وصيح. بعض الناس يظن أن الحج إذا كان بمال حرام فالحج فاسد، هذا غير صحيح. الإنسان ما يتعامل بالأمور بالعاطفة، يعني يقول لك هو حرام ولا ما حرام؟ حرام. طيب الحج فاسد، ويتأول الحديث: حجك مردود عليه، لا لبيك ولا سعديك، وحجك مردود عليه. هذا ليس المعنى أنه مردود عليه بهذا المعنى، لا، هذا من باب التخويف والزجر أن يحج الإنسان بمال حرام. عشان كده قالوا: يزور رباط ويقلع المال ويحج به حج صحيح، وتجزيه عن حجة الإسلام، لكن عليه إثم ما أخذه من الأموال، ويذهب عنه أجر الحج وفضل الحج وكذا، لكن الحجة اللي هي الحجة الإسلام تسقط عنه. كذلك المرأة تحج بغير محرم حجها صحيح، لكن عليها إثم إيش؟ الحج بغير محرم، زي ما سافرت بغير محرم وسفرها سفر معصية ولا تنالها فيه الرخص ولا تمسح على الخفين ولا على الجوارب ولا تقصر الصلاة وكذا، لا من تمشي وترجع من الحج، لكن حجها صحيح كالصلاة بثوب مغصوب عليها إثم غصبها وصلاتها صحيحة. آخر سؤال. خلاص سؤال. قد يقول معترض على وجوب تحية المسجد أن حديث الأعرابي الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالصلوات الخمس فقط ولم يأمره بتحية المسجد، وهذه قرينة الاستحباب، قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح من صدق. يقول النووي رحمه الله نقل الإجماع على استحباب تحية المسجد. من؟ النووي نقل الإجماع على استحباب. النووي رحمه الله يحكي إجماعات في مسائل مختلفة، وابن المنذر يحكي إجماع في مسائل مختلفة، عشان كده إجماعاتهم العلماء ينقضوها. لأن ابن حزم علق على كثير من الإجماعات التي احتج بها ابن المنذر والنووي وغيرهم، فليست إجماعات صحيحة، لأنه العالم إذا حكى الإجماع له طريقان، إما لعدم علمه بالمخالف، وهذا الذي قال فيه الإمام أحمد من ادعى الإجماع فهو كاذب من أدراه لعل الناس اختلفوا، وعدم العلم بالخلاف ليس علما بعدم الخلاف، فيكون العالم ما بلغه. أضرب لك مثال، ابن تيمية قالوا خرق الإجماع، في أي شيء خرقه؟ قالوا قال الطلاق الثلاث واحد، وهذا معه جماعة، والمسألة ليست مسألة إيش إجماع، الجمهور على أن الثلاث ثلاث، لكن بعض الناس إذا لم يعلم بالمخالف يجعل عدم علمه بالمخالف علما بعدم المخالف، هذا من جهة. من جهة أخرى كون الرجل الذي جاء فدخل فسلم فقال أصليت؟ لا، دخل الرجل فسلم على النبي، لا، جاءت حديثه حديث الأعرابي الذي أي قال أفلح الرجل صدق، قال هل علي غيرهن؟ بعض العلماء يجعل حديث هل علي غيرهن حجة في أن ما لم يذكر فيه ليس بواجب، وأن ما ذكر فيه فهو واجب، لأنه قال خمسة هل علي غيرهن؟ قال لا إلا أن تطهر. طيب ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة إيش العيدين في هذا الحديث، وما ذكر الجمعة إن كان فيها تنوب عن الظهر، وما ذكر أشياء كثيرة، وهي واجبة، صلاة العيدين واجبة على الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط بها الواجب وهو صلاة الجمعة، فدل على وجوبها، ولم تذكر في حديث هل عيّر غيرهن، ف لا يستدل بهذا على نفي ما لم يذكر في هذا. وابن تيمية له بحث في هذا في الفتاوى، يمكن إن شاء الله أن نقرأه في مجال آخر إن شاء الله في وقت آخر. آخر سؤال. قل ما رأيكم أحسن الله عليكم في تدريس البلاغة، ما هي أنصر الطرق علما بأن بها شعر غزل مبالغات وكنايات، وكيف تدرس قصائد الغزل؟ إنسان ما يلزم أنه يتوسع فيها، والغزل كان غزل هنالك يسمى النسيب ومعروف فيه حتى في شعر علماء الإسلام، وبدأ به الإمام ابن القيم منظومته الشهيرة المسمى مسمات بالنونية، وهو شيء ليس مستكرها، فليس فيه وصف الخدود والقدود، وإنما فيه ذكر المحبوبة وكذا، وكلام ليس فيه شيء مما ينب عن الطبع السليم، فالمقصود البلاغة تقرأ، ولا يتوسع الإنسان في أبيات الشعر التي تتعلق بوصف النساء، ويستعمل بدلها إيش يعني أبيات أخرى مما يناسب، والبلاغة يظهر بها إعجاز القرآن، وأن القرآن مشتمل على أوسع ما استعملته العرب من ضروب الكناية وضروب الاستعارات وضروب البلاغات، مما يكون فيه يعني قوة لإيمان العبد إذا سمع هذه الوجوه من وجوه البلاغات وقد تضم أنها القرآن ورسمها القرآن قبل أن يأتي هؤلاء البلغاء. لكن في مسائل فيها إشكالات كمسألة المجاز وقد بحثنا فيها قبل ذلك، مع الاحتراز من مسألة المجاز الباقي يدرس ويستفاد منه إن شاء الله. جزاكم الخير وبارك الله فيكم.